حصريا على موقع djkimo.com. مش صفيلك وما افتكرش هيبقى عندي شيء لغيرك، والله سامح قلبي لو عاش ما في خيرك. هو انت الجبر ده بس وفين ضميرك؟ ازاي رديت تسلي كان ظالم اناني؟ من كل قلب اتمنى تبقى في يوم مكاني، هتلف بيك الدنيا وترجع لي تاني، هتلاقي خلاص مات الغلبان بتاع زمان. الجديد وهتفرق ايه؟ ما بقتش فرقه مش هعيد افلام معاك نهايتها فرقه. لا خلاص ما فيهاش عتاب ما فيهاش كلام، كرهي فيك مش من فراغ لا من اذى. اسمعي من امتى كان يفرق معاك؟ يمشي وسلام. لو قلت اني ظلمك ليه هراجع؟ ايام كانت وياك بتحلف بالمواجع، قول عادي كل اللي انت عايزه مش همانة. لو جاي تقلف اللي فات انا قلبي راضي، وهيتبسط لو شاف دموعك يوم قصادي. صدقني ممكن يبقى رد الفعل عادي، وهقول ده كانت ذكريات وهواك ده مات. الجديد وهتفرق ايه؟ ما بقتش فرقه مش هعيد افلام معاك نهايتها فرقه. لا خلاص ما فيهاش عتاب ما فيهاش كلام، كرهي فيك مش من فراغ لا من اذاك. تسمع ايه من امتى كان يفرق معاك؟ يمشي وسلام. حصرياً على موقع djkimo.com.